أوجهها لأبنائي في هذه المناسبة الطيبة التي جمعتنا جميعا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وأمر آخر لا بد أن أشير إليه وأن أخصه بالتنبيه، وهذا فيما يخص بعض تصرفات السلفيين الذين يظنون، وأقصد بهم من طلبتنا الذين يظنون، لأنكم قد تفاجؤون بأمثال هؤلاء، يعني ظاهر سلفي وحضوره عند مشايخنا وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، ولكن إذا سمعته أو جالسته ورأيت أمرا عجبا، يعني في منهجه، وأقصد بهم أولئك الذين على منهج الغلو يشبهون، إن لم نقل هم منهم، منهج الحدادية في مثل هذه المسائل. أنتم في بلد فيه علم، الواجب عليكم في مثل هذه القضايا والمسائل أن ترجعوا فيها إلى العلماء وأن تكونوا وراء العلماء، لا يتصدر أحد منكم ولا يتقدم بين يدي هؤلاء كما فعل هؤلاء الشباب، أن هذا من التقدم بين أيديهم. لا بد أن يلزم الطالب منهج المتابعة، نحن متبعين ولسنا بمبتدئين.